أمتي، علقت آمال النصرة علينا فخذلناك، طلبت منا الحماية فطعناك، دعوتنا للإقدام فأبينا، ونهيتنا عن الهوان فركنا، دعوتنا دعوة الأم لولدها ففوجئت بصفعة لم تحسبي حسابها. فيا سبحان الله، هل أضحى الأمل ألما؟ وهل أمس التطلع تعطلا؟ يذوب القلب في بحر الأمان، ويبقى الشعر مقطوع اللسان، فنستجد الصباح لكي يرانا، فيأتينا المساء على حصان. يذوب القلب في بحر الأمان، ويبقى الشعر مقطوع اللسان، فنستجد الصباح لكي يرانا، فيأتينا المساء على حصان، ونرقب أي نجم من بعيد، ونبحر في سفين من تفاني، ونرقب أي نجم من بعيد، ونبحر في سفين من تفاني، فنقدم لا نخاف ولا نبالي، ويبدو صبحنا بين التهاني. يذوب القلب في بحر الأمان، ويبقى الشعر مقطوع اللسان، فنستجد الصباح لكي يرانا، فيأتينا المساء على حصان. يذوب القلب في بحر الأمان، ويبقى الشعر مقطوع اللسان، فنستجد الصباح لكي يرانا، فيأتينا المساء على حصان. أقول لكم وشعري ليس قولي، ولكن نزف جرحي وامتحاني. أقول لكم وشعري ليس قولي، ولكن نزف جرحي وامتحاني. أقول لكم وشعري ليس قولي، ولكن نزف جرحي وامتحاني. أمد يدي لأقطف من ثماري، وأروي أمتي نصرا رواني. أمد يدي لأقطف من ثماري، وأروي أمتي نصرا رواني. فتضربها يدي اليسرى بسيف غريب جاء من بين الدخان. يذوب القلب في بحر الأمان، ويبقى الشعر مقطوع اللسان، فنستجد الصباح لكي يرانا، فيأتينا المساء على حصان. يذوب القلب في بحر الأمان، ويبقى الشعر مقطوع اللسان، فنستجد الصباح لكي يرانا، فيأتينا المساء على حصان. وأرثي حالتي قبل احتضاري، فأبحث عن لساني هل نعاني. وأرثي حالتي قبل احتضاري، فأبحث عن لساني هل نعاني. فأنظر لا أرى أحدا جواري، وأدعو لا أرى أحدا أتاني. فأنظر لا أرى أحدا جواري، وأدعو لا أرى أسمع لا أرى أحدا رثاني وأبكي لا أرى أحدا بكاني يذوب القلب في بحر الأماني ويبقى الشعر مقطوع اللسان فنستجد الصباح لكي يرانا فيأتينا المساء على حصاني يذوب القلب في بحر الأماني ويبقى الشعر مقطوع اللسان فنستجد الصباح لكي يرانا فيأتينا المساء على حصاني يذوب القلب في بحر الأماني ويبقى الشعر مقطوع اللسان فنستجد الصباح لكي يرانا فيأتينا المساء على حصاني الشعر مقطوع اللسان فنستجد الصباح لكي يرانا فيأتينا المساء على